بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله يا خاتم المرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا قال يتيما فقلت ذاك وساموه يعلو به فوق الكواكب ساميا ما كان مثلك أن يكون له أب يرعى أثناء الطفولة تداويا إن كنت لم تنعم بذل أبوته فالله ناظر أن يضمك راعيا فكنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى رضاعة سوى نصيبك راضيا تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا تعطيك ثدي أخيك ترصد آبيا عجب لطفل كان بإرضاعه حكما لمرضعة لدي وقاضيا. أيها الأخوة مع القرآن الكريم مع فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حجر فليتفضل مشكور. Amen. Thank you. ألا ترى المغفورة متكئين عليها متفاقلين يطوف عليهم ولدان يطوف عليهم ولدان مخلدون لفضيله الدكتور

اللهم لك اللهم لك وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر وطن مغبوط وظل ممدود وما وفرش مرفوع وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مفترين وكانوا يصرون على الحنس العظيم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاركونا شرب الهيم آذى نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا نحن خلقناكم فلولا تصدقون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون لولا شاء لجعلنا حطاما وأنتم تفكرون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حصاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم وإن أفرأيتم الماء الذي تشربون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. باسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم صدق عليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت نفعنا في الشيء الفضيل وأكد أن علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم علي حضر المخرج الشهيد بمحافظة قبل الشيخ القم الطويل تليفون 3600 القم الطويل هندسة الخبرات أدار حق على الجزار بالزعفران هندسة الغرفة الكبرى والإدارة إدارة حق جمعة عبد السلام جمعة بالزعفران وبهذه التلاوة القرآنية المباركة تنتهي دعوتنا من هذا المكان.